نعوذ بالله السميع العليم من إبليس الرجيم السحار اللعين الرجيم ومن تجاري كتاب سارق اللعين ومن جنودهما من الإنس والجن ومن كل شيطان وشيطان يتسلطون على عباد الله الموحدين لا إله إلا الله والله أكبر والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لن يخيب من اعتصم بالله الشكور لن يخيب من اعتصم بالله الشكور في الدنيا والآخرة سينصره ويثبته على الحق في الدنيا ويجعله نورا يسعى به ويؤمنه يوم الفزع الأكبر في الآخرة يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد الودود المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور الرشيد الصبور أبطل ودمر وانسف السحر الإبليسي الشيطاني الذي تسلط به رجيما طريدا لينا على عبادك وإمائك الموحدين ليقتل الغريزة الحلال التي خلقتها بين الأزواج نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا عظيم أن تبطل وتدمر وتنسف السحر الإبليسي الشيطاني الذي تسلط به رجيم طريد لينا على عبادك وإمائك الموحدين ليقتل الغريزة الحلال التي خلقتها بين الأزواج بمكره ويجعل البرود في المعاشرات بين الأزواج بمكره يجعل البرود في المعاشرات بين الأزواج ليقتل الغريزة الحلال التي خلقتها يا عظيم شيطان أسود لعين يوضع فوق الأعضاء التناسلية لعبادك وإمائك يكون بمثابة حجاب يحجب هذا الشيطان اللعين الأسود ما خلقته من غريزة حلال في عبادك وإمائك الموحدين بمكرهم يريدون تغيير فطرتك في عبادك يا يا خالق كل نعمة وأنعمت بها على عبادك يا عظيم. اللهم أنت العليم، أنت الرقيب، أنت البصير، بصير بكل الشياطين السود الذين تسلطوا على عبادك الموحدين. شياطين سود لعينين يوضعون فوق العطاء التناسلية لعبادك وإمائك، يكونون بمثابة حجاب يحجبون هؤلاء الملايين. ما خلقته من غريزة حلال في عبادك وإمائك الموحدين. بمقرهم يريدون تغيير فطرتك ونزع الغريزة الحلال من عبادك يا عليم. اللهم أنت العليم الخبير بكل من تسلط عليهم هذا السحر الإبليسي، وهكذا شياطين سودا ملايين يتموضعون في هذه الأعضاء وما ينتج منها وما نتج منها من انعكاسات على نفسيتهم وجسادهم وعلاقاتهم بين الأزواج، وأنت به أعلم يا علام الغيوب. عليم خبير بهذا السحر الإبليسي اللعين الذين يقتلون هذه الغريزة الفطرية في خلقك، الذي يقتلون هذه الغريزة الفطرية في خلقك فيتسلطون بما يسميه العباد بالبرود الجنسي. يا الله العليم الكبير بهذا السحر الإبليسي اللين الذي يقتلون به الغريزة الفطرية في خلقك، عليم كبير بكل شيطان أسود كيف يحجب ويتموقع فوق الأعضاء التناسلية لعبادك وإمائك. عليم خبير قدير عظيم. اللهم هؤلاء الملاعين يا حي يا قيوم نشكو إليك يا عظيم، وندعوك أن تنسف هذه المؤامرة الإبليسية يا عظيم، أن تنسفها من جذورها ولا يبقى لها مكانا على أي مسلم ومسلمة يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تبطل السحر الإبليسي الذي يقتلون به الغريزة الفطرية التي خلقتها في كل إنسان يا عظيم، مسلم أو كافر أو مشرك يا حي يا قيوم. خلقتها في كل خلقك من الإنس يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تبطل السحر الإبليسي الذي يقتلون به الغريزة الفطرية التي خلقتها في كل إنسان. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تبطل السحر الإبليسي الذي يقتلون به الغريزة الفطرية التي خلقتها في كل إنسان. نسألك بعزك وجلالك وأسمائك الحسنى أن تبطل السحر الإبليسي للبرود الجنسي الذي استهدف به لعين طريد رجيم الأمة الإسلامية. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا عظيم، اللهم يا من أنت على كل خلقك بنعمك التي لا تحصي عظيم. نسألك بعزك وجلالك وأسمائك الحسنى أن تبطل السحر الإبليسي للبرود الجنسي الذي استهدف به لعين طريد رجيم الأمة الإسلامية. نسألك يا عظيم أن تبطل السحر الإبليسي للبرود الجنسي الجنسية الذي استهدف به لعين طريد رشيد لحكمة الإسلامية. نسألك يا عظيم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تسلط مناشير تمزق شيطان أسود خادم هذا السحر الذي يتموضع فوق الأجهزة التناسلية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تسلط مناشير تمزق الشيطان الأسود خاتم هذا السحر الذي يتموضع فوق الأجهزة التناسلية يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تسلط مناشير تمزق تمزيقا كل الأبارين الساحرين الأبالس المسؤولين على البلود الجنسية المسلط على الموحدين لك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تسلط وأن تنزل مناشير تمزق تمزيقا كل الأبالين الساحرين الأبالسة المسؤولين على البنود الجنسية المسلط على كل الموحدين لك يا عظيم. اللهم يا من أنعمت على خلقك بنعم لا تحصى نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمك التي لا تحصى يا عظيم كما تحب وترضى يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل شيطان أسود يتموضع فوق الأعضاء التناسلية ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسدته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح الغفور. نعوذ بالله منك يا لعين الذي تتموضع فوق الجهاز التناسلي. نعوذ بالله منكم يا ملايين واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. اللهم دمر كل شيطان وشيطانة يا عظيم يحيلون بين نعمك على عبادك يا عظيم. اللهم دمرهم بهم وبأسرارهم يا عظيم. اللهم نسفهم إلى آلامهم وبأسرارهم يا عظيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقا منكم بربهم يشركون. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبها وإذا مسه الشر كان يئوسا.

إن لله وإنا إليه راجعون راغبون إن لله وإنا إليه راجعون راغبون إن لله وإنا لله إن لله راغبون راجعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تبطل السحر الإبليسي الذي يقتلنا به الغريزة الفطرية التي خلقتها في عبادك وإمائك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تبطل السحر الإبليسي الذي يقتلنا به الغريزة الفطرية التي خلقتها في عبادك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تبطل السحر الإبليسي الذي يقتلنا به الغريزة الفطرية التي خلقتها في عبادك وإلهك يا عظيم نسألك بعزك وجلالك أن تبطل السحر الإبليسي للبرود الجنسية الذي استهدف به العين طريد رجيم الأمة الإسلامية يا عظيم التي استهدفوا بها أمتك هذه يا عظيم الذي استهدفوا بها أمتك هذا يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك أن تبطل السحر الإبليسي للبرود الجنسية الذي استهدف به لعين طريد رجيم عبادك وإمائك الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تسلط الآن وتنزل الآن مناشير تمزق الشيطان أسود خاتم هذا السحر الذي يتموضع فوق الأجهزة التناسلية يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تنزل الآن مناشير تمزق أطراف وأزواج اسم أطراف وجسد وراس هذا الشيطان الأسود الذي يتموضع فوق الجهاز التناسلية لأمتك هذه يا عظيم لأمتك هذه يا عليم لأمتك هذه يا خبير لعبدك هذا يا عظيم لعبدك هذا يا حليم لعبدك هذا يا خبير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تنزل الآن مناشير تمزق جسد وأطراف وراس شيطان أسود الذي يتموضع فوق الجهاز التناسلي يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تنزل الآن مناشير تمزق شيطان أسود الذي يتموضع فوق هذا الجهاز التناسلي يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تنزل مناشير تمزق تمزيقا كل الأبارزة السحر الأبارزة المسؤولين على البرود الجنسي المسلط على كل الموحدين لك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تسلط وتنزل مناشير مسومة تمزق تمزيقنا كل الأباريث الساحرين الأباريث المسؤولين على البرود الجنسية المسلط على كل الموحدين لك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك قدرتك أن تسلط وتنزل مناشير تمزق تمزيقا كل الآثاري تستحرين مناشير مسومة عندك يا عظيم مسومة من عندك يا عليم مناشير مسومة باسم كل ساحر عفريت إبليسي المسؤول على البرود الجنسي المسلط على الموحدين لك يا عظيم اجعلها لنا ساعة تطهير الأرض من هؤلاء الشياطين من هؤلاء العفاريت من هؤلاء السحرة من هذا السحر الذي يستهدفون به البرود الجنسي لإمائك وعبادك الموحدين بحق قولك يا جبار اللهم نعلم أنك سميع العليم المجيب الدعاء اللهم إنا نعلم أنك سميع العليم المجيب الدعاء يقيننا يا عظيم يقيننا وظننا فيك أن تطهر اليوم الأرض بنا والأجساد من هكذا شياطين يحيلون بين نعمتنا نعمتها على خلقك يحيلون بين كل نعمتنا نعمتها بها على خلقك يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي ما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائدا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسده كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضلها يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم نعوذ بالله منكم يا بلائنا أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم ربكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تبطل السحر الإبليسي الذي يقتلون به الغريزة الفطرية التي خلقتها في عبادك يا عظيم اللهم أبطل السحر الإبليسي للبرود الجنسية اللهم أبطل السحر الإبليسي للبرود الجنسية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تبطل السحر الإبليسي الذي يقتلون به غريزة الذي يقتلون بها الغريزة الفطرية التي خلقتها في كل خلقك نسألك بعزك وجلالك أن تبطل السحر الإبليسي للبرود الجنسي الذي استأذن به العين طريد رشيم أمتك هذه عظيم عبدك هذا يا عظيم اللهم أبطل يا عظيم السحر الإبليسي الذي يقتلون به الغريزة الفطرية السحر الإبليسي للبرود الجنسي الذي استأذنوا به أمتك وعبدك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تبطل السحر الإبليسي الذي يقتلون به الغريزة الفطرية التي خلقتها في كل إنسان اللهم نسألك أن تبطل هذا السحر الإبليسي للبرود الجنسي اللهم بطل الآن بقدرتك يا عظيم يا من يقول للشيء كن فيكون أبطله الآن بقدرتك يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فورموا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تبطل السحر الإبليسي الذي يقتلون به الغريزة الفطرية اللهم أبطل هذا السحر اللعين اللهم أبطل السحر الإبليسي للبرود الجنسية اللهم أبطله الآن بقدرتك يا عظيم اللهم أبطله الآن بقدرتك يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به

نعوذ بالله منكم يا بلائنا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ندعوك يا عظيم ندعوك يا عظيم ندعوك يا الله السميع العليم الخبير مجيب الدعاء أن تنزل مناشير تمزق وتقطع أطراف وجسد ورأس كل شيطان أسود يتموضع فوق الأجهزة التناسلية عظيمة أسألك بعزك وجلالك وقدرتك وأسمائك الحسنى أن تنزل مناشير تمزق وتقطع أطراف وأجساد وأعناق الشياطين السود الذين يتموضعون فوق الأجهزة التناسلية لعبادك وعبادك يا عظيم أسألك بعزك وجلالك وقدرتك أن تسلط وتنزل مناشير تمزق الشيطان الأسود خادم هذا السحر الذي يتموضع فوق الجهاز التناسلي الذي يتموضع فوق الجهاز التناسلي ويكون بمثابة حجاب يحجب هذا اللعين الرجيم ما خلقته من غريزة حلال لعبادك وإلهك الموحدين أسألك بعزك وجلالك وقدرتك وأسمائك الحسنى يا عظيم أن تنزل على شيطان أسود خادم هذا السحر أن تنزل عليه الآن مناشير تمزق جسده وأعضاءه وعنقه يا حي يا قيوم اللهم قطعه تقطيع بهذه المناشير اللهم اجعل هذه المناشير تقطعه الآن تقطيعا يا عظيم اللهم اجعل هذه المناشير الآن تقطعه تقطيعا يا عظيم اللهم اجعل هذه المناشير تقطع هذا اللئيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تنزل مناشير تمزق شيطان أسود الذي يتموضع فوق الأجهزة التناسلية يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تسلط وتنزل مناشير تمزق وتقطع الشيطان الأسود خادم هذا السحر الذي يتموضع فوق الأجهزة التناسلية يا عظيم اللهم انزل عليه الآن مناشير تقطعه وتمزقه تمزيقا اللهم انزل عليه مناشير الآن تقطعه وتمزقه تمزيقا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تمزق وتقطعه يا لئيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تقطع وتمزق يا لئيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تقطع تقطع وتمزق يا لئيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. تقطع وتمزق يا لئيم، تقطع وتمزق يا لئيم. يا من تسلط بالبرود بجنسيه، يا من يريد أن يحيد بين نعمة وبين وبين خلق الله يا لئيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم المنتقم. تمزق الآن يا لئيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تمزق الآن يا لئيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تمزق الآن يا لئيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تمزق كل تمزيقا يا لئيم، تمزق كل تمزيقا يا لئيم، تمزق كل تمزيقا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يمزق كل شيطان. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يمزق كل شيطان. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يمزق كل شيطان. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يمزق كل شيطان، يمزق كل شيطان، يمزق تمزيقنا كل شيطان بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يقطع كل شيطان. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يقطع كل شيطان، يقطع كل شيطان. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع جابر الكافرين، ويقطع جابر الكافرين، ويقطع جابر الكافرين، ويقطع جابر الكافرين، ويقطع جابر الكافرين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تسلط وتنزل مناشير مسومة، مسومة من عندك تمزق تمزيقا كل العفاريت الساحرين العبادات المسؤولين على البرود الجنسية المسلط على كل الموحدين لك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أنزل مناشير مسومة باسم كل عفريت ساحر إبليسي لئيم مسؤول على البلود الجنسية المسلط على الموحدين لك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أسألك أن تنزل مناشير مسومة تمزق تمزيقا وتقطع تقطيعا كل العفاريت الساحرين العفاريت المسؤولين على البلود الجنسية المسلط على كل الموحدين لك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أدعوك أن تنزل مناشير مسومة باسم كل عفريت وعفريتة ساحر وساحرة المسؤولين على البرود الجنسي المسلط على كل الموحدين لك يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تقطع دابر هؤلاء السحر العفاريت الملايين، أن تقطع دابرهم يا عظيم وأن تمتف هذا السحر على أرضه ولا يستطيع الساحر من سين أو جنين أن يتسلط على الموحدين بهذا النوع من السحر يا عظيم. اللهم انزف هذا السحر على الأرض يا عظيم، اللهم انزف هذا السحر على الأرض يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أن تنزل مناشير مسومة باسم كل عفريت ساحر لين، مسومة باسم كل شيطان متموضع فوق الجهاز التناسلي لعبادك وإبائك، مناشير تمزقهم تمزيقا، مناشير تقطعهم تقطيعا. اللهم أنزل مناشير تمزق تمزيقا كل الأبانيس الساحرين الأبانسة المسؤولين على البلود الجنسي المسلط على الموحدين لك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك أنزل المناشير مسومة تمزق تمزيقا كل الأفارين الساحرين الأبارسة المسؤولين على البلود الجنسية المسلط على كل الموحدين لك يا عليم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة الذي يقول للشيء كن فيكون، تمزق أجساد وأطراف كل الأفاريت الساحرين الأبارسة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة، تمزق تمزيقا وتقطع تقطيعا كل الأفاريت الساحرين الأبارسة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة، تقطع وتمزق تمزيقا كل الأفاريت الملايين الساحرين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة، تقطع وتمزق كل الأفاريت الساحرين الأبارسة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ويقطع دابر الكافرين، ويقطع دابر الكافرين، ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لا إله إلا الله والله أكبر، والشكر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشكور. لا إله إلا الله والله أكبر، والشكر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر، والشكر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لن يخيب من اعتصم بالله الشكور في الدنيا والآخرة، سينصره ويثبت على الحق في الدنيا ويجعل له نور يسعدي ويؤمنه يوم الفزع الأكبر في الآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد